المجموع، والمجموع احنا ما زلنا في المعاملات. الله يبارك يا رب، ونسأل ان يستديم لنا هذا الخير. اللهم اتم علينا النعمه وادم علينا هذا الخير ما حين ابدا. المجموع والكلام هنا على مساله الرهن، وهي مسائل مهمه جدا. مسائل الرهن، مسائل الرهن مسائل مهمه، ومسائل اصاله من العقود التي فيها شيء من التعقيدات، وفيها ايضا شيء من الاختلافات في هذا الباب. لكن هي مسألة أيضا فيها من عقود تعتبر من عقود الإرفاق، هي ملزمة لكن هي من عقود الإرفاق للحفاظ على الأموال. إن هذه من الأسباب التي جعلها الله جل في علاه وجعلها الشارع الحكيم من السبل والأسباب التي يكون بها حفظ الأموال. الرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت والدوام. الرهن في اللغة مأخوذ من الثبوت والدوام. يقول العرب رهن الشيء ثبت، والنعمة تقول الراهنة هي الثابتة الدائمة. ويقال رهنت الشيء فهو مرهون. وأيضا أن يعني يقول الساعة الراهنة، يعني إيش؟ الحالية الآن الآنية. ولا يقال أرهنت في إلا في شاذ. وأما في الاصطلاح فهو جعل المال وثيقة على الدين، جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين عند استحقاقه ممن عليه وهو جائز. الرهن في الاصطلاح جعل المال وثيقة على الدين ليستوفى منه الدين، ليستوفى منه الدين عند الاستحقاق. إذن هو الرهن أن تجعل عينا أو تجعل مالا نقدا، أن تجعل عينا أو تجعل نقدا وثيقة بدين. هي رهن عين وثيقة بدين، رهن عين وثيقة بدين أو مال. وأصله في ذلك هو جواز الاستفاء منه عن الدين، جواز الاستفاء منه عن الدين. ولذلك سيأتي لنا في الشرح بأن الإنسان قال لا يغلق الرهن. يعني إيش لا يغلق الرهن؟ قل لهم يعني إيش لا يغلق الرهن؟ فمعنى لا يغلق الرهن؟ تعرف سيد؟ صبري؟ شايف ان هو ياخذ احمد خرج من الدائره. ان هو ياخذ الرهن كليه مقابل الدين حتى لو كان الرهن. ممتاز، خلاص ممتاز. اغلاق الرهن المعنى فيه بانه يجعل العين التي هي وثيقة بدين يجعلها مقابل الدين سواء زاد أو قل. وهذا فيه ما فيه من المظلمة، لا تصرف الناس على أموالهم. لذلك قال الإنسان لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن. الشافعي أصالة يعني يوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الرهن مركوب ومحلوب، طيب بنفقاته يجعل يعني محلوب ومركوب لمن؟ للراهن وليس للمرتهن. مع أن الرجل صحيح أنه للمرتهن، لمن؟ المتسلط على ماله، ماله هو هذا المال في هذا الباب. هذا معنى الرهن في الاصطلاح. والأصل بأنه جائز، الرهن جائز كما قلنا، الرهن جائز وهو وسيلة إلى حفظ المال. وقد نقول أنه مستحب مندوب له، لأن به تحسن مادة النزاع، وبعدمه ممكن أن يكون هناك يعني فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. وأصل جوازه في الكتاب وفي السنة، بل وفي إجماع السنة. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والمعنى هنا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم العقد مع الشهود ففرهنوا فرهان مقبوضة. فرهان المقبوضة قد نستفيد من الآية فوائد، منها قبض الرهن لضمان الثمن. من من من خذ ذلك؟ أبو الوليد. كلام ممتاز. هو طبعا أصلا لما قال فرهان مقبوضة يدل على أن الرهن لا يكون رهن إلا بعد القبض. أنا بس بهوي شوية على الخذ. نعم، طبعا فرهان مقبوضة، وهذه دلالة كما قلنا بأن الرهن لا يعتد رهنا إلا بعد القبض. ومن السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن محلوب بنفقته ومركوب بنفقته. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق رهن. طبعا رهن محلوب ومركوب كما قلت. أنا الشافعي وجه ذلك أنه محلوب لصاحبي، محلوب لمن؟ للرهن. مركوب لمن؟ للرهن. وأنا وأقول والرهن يركب بنفقاته. الحق أنه بنفقاته هذا قرينة إلى أن الذي ينتفع هو من؟ اللي هو المرتهن. المرتهن هو الذي ينتفع بذلك. طبعا هذا ليس على العموم لتفهم، يعني الانتفاع بالرهن ليس عاما بما جاء عن السلف في هذا. حتى أصلا الشافعي يقول الخلاف الأصل أنه ما يجوز، يعني لو رجل رهن بيتا لرجل في مال لا يجوز للمرتهن أن يؤجر هذا البيت ويأخذ ريعه، ما يجوز. المسألة على ما جاء به التنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل عدم، الأصل عدم جواز ذلك، لأن الأصل أن الناس مسلطون على أموالهم، ولا يجوز لأحد أن وهذا الرهن ليس ملكا له، بل هو عين وثيقة بإيش؟ بدين. نعم. لو هلك بالتفريط، لكنه ليس عليه الضمان، يده يد أمان، يده يد أمان على الرجل الصحيح. وأيضا من الأدلة الإجماع، فأجمعت الأمة على أن الرهن جائز. وإذا قلنا بأنه جائز فيجوز أخذ الرهن في السفر، يجوز أخذ الرهن في السفر لقول الله جل في علا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ويجوز أيضا، إذا قلنا يجوز في السفر فيجوز أيضا في الحضر. وهذا القول كان هذا القول قول جماهير السلف والخلف، إلا ما جاء عن داود الظاهري، وأيضا قال به مجاهد، قال: لا يجوز أخذ الرهن في الحضر، لا يجوز أخذ الرهن في الحضر. لكن ما الدلالة عندهم بعدم أخذ الرهن في الحضر؟ ها؟ ظاهر الآية. قال: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان. طيب ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة عندهم فيه؟ يعني ما وجه الدلالة؟ فسألنا التقييد، ما وجه الدلالة على ذلك؟ خلينا نشوف بس الطلبة الأول. أنت ما فهمت؟ خلي عندك موبايل. مفهوم ممتاز. من ممتاز مفهوم المخالفة في هذا الباب. والحق لا الحد حاسب لا يقول مفهوم المخالفة. وأما الأدلة على جوازه في الحضر، وطبعا هو من النظر عندهم يعضد بأن أن الرهن في السفر، الرهن في السفر للحاجة، الرهن في السفر للحاجة، يقول هذا فارق بين السفر وبين الحضر، فقالوا الرهن في السفر يكون للحاجة. لكن احنا عندنا دليل واضح جلي على جواز الرهن في الحضر كما ما يجوز في السفر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، رهن سلم درعه عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، وكان بعدما عاد من تبوك بأبي هو وأمي. يعني أنا سلم لما رهن درعه بعدما عاد، فوجدنا بأن الرهن في الحضر يجوز، الرهن في الحضر يجوز. الحق أن العلماء من ملح العلم أتوا بفوائد كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أوساق من شعير أو 30 صاع من شعير ورهن درعه عند اليهودي، ورهن درعه عند اليهودي. من الفوائد أولا جواز الرهن في الحضر، وهذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة ورهن درعه عند اليهودي في شعير، فدل ذلك على جواز الرهن في الحضر. الثاني جواز التعامل مع من ماله مخلط، جواز التعامل مع من ماله مخلط بيعا وشراء وطعاما وشرابا، مع أن ما ماله على التخليط، وهذا جائز. وهذا يظهر لك من فعل من؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، كان يبيع ويشتري، وأيضا كان يقبل الهدية منهم، بل وكان يأكل عندهم. النبي صلى الله عليه وسلم يهودي قد دعاه على على على على خبز شعير وإهالة سلخة، وأيضا المرأة التي دعت للنبي صلى الله عليه وسلم ووضعت في الذراع السم، فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم الهدية الدعوة، وهو مالهم أموالهم لا تبعد عن وجود الربا وغيره. يعني إذن هم مالهم مخلط بين الحل وبين الحرمة، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم ورهن درعه عند هذا اليهودي واشترى منه 30 صاعا من شعير لأهله. وأيضا من الفوائد في هذا الحديث منها أن الرهن لا ينفسخ بموت الرهن. تعلمون أن هناك عقود تنتهي بموت، كعقود الشراكة، كعقود الإجارة، فإنها تنتهي بالموت، ومع ذلك الرهن لا ينتهي بالموت. وهذا صحيح، لكن موجة النظر لما لا ينتهي بالموت بعنه مؤجل بأجل للدين، لما لا ينتهي بالموت؟ لما لا ينفسخ بالموت؟ تعال فكر ايش قل؟ حق في المنفع انتقل الورثة، حق في المنفع انتقل الورثة. هو الحق في هذا الباب. تامر يقول لا نقطع باب المال. هو الحق، نعم. هو نقول أصالة فلسفة الأمر فقهيا هو أنه بالموت ينقطع الأجل، يعني حتى عجل ممتد بالموت يحين الأجل، بالموت يحين الأجل، فإن حاج الأجل لابد له من الاستفاء، فعنده الرهن يستوفي منه فلا ينفسخ رهن بذلك. وطبعا يستوفي على ما قلنا لأنه لا يغلق الرهن. هذا أيضا من الفوائد في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في هذا الباب. منها الإبراء يصح وإن لم يقبل المبرئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عن معاملة ما يسير الصحابة مثل عثمان وغيره، لأنه يعلم أنه لو استقر منهم أبرأوه، فلو كانت البراءة لم تصح إلا بقبول المبرأ لكان لا يقبل البراءة منهم المبرئ، آسف، إلا بقبول المبرأ لكان لا يقبل منه البراءة منه. شوف سبحان الله، إيه دماغ عالية موسى بيكلم دماغ عالية، وده صحيح. شوف أنت تنظر، كان يستطيع أن سلم يستقرض من هؤلاء الصحابة ويشتري ولو مات، لأنهم يعلم يقينا أنهم سيبرئوه، تعلمون بهذا، ولأنه الخشية من ذلك إيش؟ الخشية من ذلك هو مسألة الدين، ولأن صاحب الجنة بالدين محبوس بدين، هو يعلم أنه لو كان لهم على النبي صلى الله عليه وسلم من مال ومات النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يبرئوه يقينا، ومع ذلك تنزل. وهذا لا، كما قلنا، لا يعتمد على قبول المبرر. قد نقول أيضا من الفوائد في هذا، من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل على اليهود بيعا وشراء، وأيضا مسألة رهن ذرعه، فيها أمور. الأمر الأول الرضا بتقطير العيش في هذه الدنيا، لأن النظر لا يكون إلا للآخرة. ومسألة الزهد في الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الملك فخيره، قال إن الله يخيرك بين أن تكون ملكا نبيا وأن تكون عبدا رسولا، فجاءه جبريل، انظر هنا إلى النصح لكل مسلم، فجاءه جبريل فأن أشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبدا رسولا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مشى مع أبي ذر أو أبو موسى قال تمنيت أن أكون مثل هذا الجبل أحد ذهبا، وقال بعد ذلك قال أنفق منه يمينا ويسارا ولا يبقي إلا دراهم 3 من أجل الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح، كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وقد قال الله تعالى ضرب لنا مثلا لهذه الدنيا حتى يزد فيها الإنسان، قال الله تعالى وضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرة. الأمر الثالث أيضا خبص اليهود أو لوم اليهود. من وين الفائدة هذا الحديث؟ خبص اليهود. شوف تقبل يا إخوان نرى من هؤلاء وعبره هو هذا هو لم ينزل الناس منازله ومع مع عظيم أمانة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ارتضى إلا بناه. هذا هذه دلالة على خسة ما هم فيه وخبث ما هم فيه. لا سيما أنهم قالوا بأن الله يستقرضهم قالوا ذلك. نعوذ بالله ما يأخذ ذلك. طيب مسألة نختم بها اليوم درس المجموع وهي مسألة ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف. في قول المصنف ولا يصح الرهن إلا من جائز التصرف يعني في المال, فهذه دلالة واضحة جدا على أنه لابد أن تتوفر فيه الشروط التي يصح بها عقود البيع والإجارة والوكالة وغير ذلك. فلا تصح مثل من الصبي, لا تصح من الصبي, فالصبي لا يصح رهنه. لما؟ لأنه مضيع للمال, مضيع للمال. والدلالة قول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأيضا المجنون, والمجنون أيضا لا تصح معاملته ولا يصح رهنه, كما أنه لا يصح بيعه ولا شراءه ولا الوكالة ولا الإجارة. لما؟ لأن العقل منقطع التكليف وهذا لا يؤمن المال معه. وإذن الصبي والمجنون بل والمحجور عليه السفيه لا يصح رهنه لأنه ما حجر عليه إلا لسفه لا يستطيع أن ينفق المال في محله. هذا آخر المسائل من كتاب المجموع. نسأل الله أن ينفع بها. ولو في أسئلة تفضلوا. يقول من الفوائد أيضا جواز نسيئة الأصناف الربوية إذا اختلط الأصناف العلمية. ممتاز اختامر, ممتاز ممتاز, لأنه هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه, فهنا خاص من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدم بيد